إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأخيار، تكلم بعون الله عز وجل في هذه الخطبة من هذا الشهر المبارك الميمون عن باب جليل من أبواب الخير والبر والإحسان، ألا وهو باب الوقف. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، كما جاء في سنن ابن ماجة بسند صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. حبس الأصل أي حبسه ومنعه عن البيع والشراء والميراث ونحو ذلك، وتسبيل الثمرة أي أن تجعل ربحه ومنفعته في سبيل الله عز وجل. هذا هو معنى الوقف. وماذا عن مقاصده؟ الوقف لماذا؟ لماذا توقف شيئا من مالك في سبيل الله؟ أولا، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وهو واهب المال، وامتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فكثيرا نقرأ في كتاب ربنا وسنة نبينا الأوامر بالإنفاق والتصدق والبر والإحسان، وهذا الامتثال هو أعلى المقاصد من الوقف. كذلك، لماذا توقف شيئا من مالك؟ تعاونا على البر والتقوى، وقد أمر الله عز وجل بذلك في الكتاب العزيز فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وثالثا، أوقف شيئا من مالي أطلب بذلك المعونة من الله، فإن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، ما هو حكم الوقف؟ الوقف مستحب بلا خلاف بين أهل العلم، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم. أما من الكتاب فقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر هو الجنة كما قال ابن عباس، أو هو التقوى كما قال مقاتل، أو هو اسم جامع لكل أبواب الخير. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما عن السنة فعندنا في ذلك السنة القولية والسنة الفعلية. ففي السنة القولية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية محمولة عند أهل العلم على الوقف، لأنه يدوم نفعه، يجري ثوابه بعد الموت. وأما عن السنة الفعلية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف 7 بساتين حازها من مخيريق، وهو رجل من يهود بني النضير أسلم يوم أحد وأراد أن يقاتل في هذه الغزوة، فأوصى قائلا: إن أصبت أي إن قتلت فمالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يضعه حيث أراه الله. فقاتل مخيريق فقتل، فحاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين 7 وأوقفها في سبيل الله لمنفعة المسلمين. إذن عندنا الكتاب والسنة. وأما عن الإجماع، قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: واعلم أن ثبوت الوقف وكونه قربة أوضح من شمس النهار. وقال الإمام الترمذي: والعمل على ذلك عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، لا نعلم بين المتقدمين خلافا في إجازة الوقف. وكذلك فعل الصحابة، فلما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسولهم صلى الله عليه وسلم يوقف الأوقاف في سبيل الله تنافسوا وتسابقوا في ذلك. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، ونخل في المدينة يعني مال مضمون، ربح لا شك فيه، الناس لا يستغنون عن التمر. كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، بستان اسمه بيرحاء، وكانت بيرحاء مستقبلة المسجد، المسجد النبوي. تخيل لو أنك تمتلك هذا البستان مستقبل المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء فيه طيب، أي ماء عذب. اجتمعت فيه مواصفات كثيرة هذا البستان، هو أحب ماله إليه ولم لا، وهو مستقبل المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء فيه طيب. فنزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر إلى انفعال الصحابة المباشر. قام أبو طلحة وقال: يا رسول الله، يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وقد جعلتها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بخن بخن، هذه كلمة رضا، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين في الأقربين. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه حدائق بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. كذلك ذكرت لكم في أول الخطبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوقف في سبيل الله الأرض التي حازها من الغنيمة بخيبر، وكانت 100 سهم، وكانت أحب وأنفس وأجود أمواله. ولعل الجميع يعلم أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حفر بئر روما وأوقفها في سبيل الله، كما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر روما فله الجنة. وكانت هذه البئر ليهودي يبيع الماء للمسلمين بدراهم، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه ووسعها وبنى حول فمها، فنسب حفرها إليه ولم يحفرها في الأصل، لكنه اشتراها ووسعها وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين، يشرب معهم مثلا بمثل بلا مزية بلا مزية. وهو الذي حوصر رضي الله تعالى عنه في أواخر خلافته حاصره المجرمون ومنعه عنه الماء، منعوا عنه الماء، وهو الذي سقى المسلمين من حر ماله رضي الله تعالى عنه. كذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة من سادات الأنصار رضي الله عنه لما توفيت أمه قال يا رسول الله إن أمي توفيت، وهذا الصحيح أن تقول توفي وتوفيت ولا تقل توفى، فالله هو الذي يتوفى الأنفس. الشاهد قال إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد فإن لي مخرافا، فالمخراف هو البستان، هو البستان سمي بالمخراف نسبة إلى الخرف وهو جني النخيل جني التمر. قال فإن لي مخرافا أي بستانا وقد تصدقت به عنها. في هذا الحديث فوائد، منها أن صدقة الولد تصل لوالديه بعد موتهما، تصل للوالدين بعد موتهما حتى وإن لم يوصي الوالد، حتى وإن لم يوصي. كذلك أن هذه الصدقة من الولد على والديه بعد موتهما من البر، من البر بالوالدين بعد موتهما التصدق عنهما. كذلك من الفوائد الإشهاد على الوقف، قال يا رسول الله فإني أشهدك أني تصدقت به عنها، وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب الإشهاد على الوقف والصدقة. لماذا؟ لأنه قد يتصور البعض أن هذه الصدقة الأحسن فيها الإخفاء طلبا للإخلاص، وهذا صحيح، لكن الوقف تحديدا يحتاج إلى إشهاد ويحتاج إلى إشهار، لأنه قد يتنازع فيه ولا سيما من قبل الورثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرت لحضراتكم الدليل على مشروعية واستحباب الوقف من الكتاب والسنة والإجماع وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تبقى مسألة وهي حكم الشيء الموقوف. رجل أوقف أرضا أو عقارا ونحو ذلك، ما حكم هذا الشيء الموقوف؟ قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرم الحنبلي رحمه الله من فقهاء الحنابلة المتأخرين في كتابه دليل الطالب أن الوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تختل منافعه، ولا يوجد ما يعمر به فيصرف ثمنه في مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. ما معنى هذا الكلام؟ الرجل إذا أوقف شيئا لله لا يعود فيه، لا يعود فيه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب، أعزكم الله، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز العود والرجوع في الهبة وفي الوقف إلا أن تختل منافعه، ولا يوجد مال يعمر به، كأرض جعلت لمسجد وهذا المسجد اخترب ولا يوجد مال يصلح به هذا المسجد، حينئذ يجوز بيع الأرض ويصرف ثمن هذا المسجد في مثله في مسجد آخر، وبمجرد شراء البدل المسجد الثاني يصير وقفا بلا عقد ولا إشهاد، لأنه على الأصل، وقف على الأصل. إذن لا يجوز الرجوع في الوقف، ولا يجوز الاستيلاء عليه إذا خرب. بعض الناس يستولي على الأوقاف إذا خربت بوضع اليد أو مثل ذلك، وهؤلاء يقعون تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، ها فلهم النار يوم القيامة. لا يجوز الاستيلاء على الأوقاف إذا خربت، ولكن إما أن تصلح وإما أن تباع يصرف ثمنها في مثلها في مثلها. وأخيرا، ما هي المجالات التي ينتفع بها المجتمع من إيرادات الأوقاف؟ في سنن ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أجراه، وصدقة تصدق بها من ماله في صحته وحياته. علما علمه ونشره، طباعة الكتب وتوزيع المطويات من الأوقاف ومن الصدقات الجارية عليك بعد موتك بعد طول عمر وحسن عمل إن شاء الله. كذلك مصحفا ورثه، توزيع المصاحف على المسلمين وعلى المساجد المحتاجة لذلك، ومسجدا بناه، ومن بنى لله مسجد من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا حديث متواتر. كذلك المساجد تحتاج إلى مرافق وصيانة، من لا يستطيع أن يبني مسجدا يشارك. بعض المساجد تحتاج إلى جهاز صوت، إلى مبرد، إلى توسيع دورة المياه عزكم الله وغير ذلك. بناء المسجد، بناء بيت لابن السبيل والغريب، أو نهرا أجراه يحفر بئرا، أو يوفر سبيل ماء كالأسبلة التي توضع عند المساجد وغير ذلك. امرأة بغي أكرمكم الله من بغايا بني إسرائيل كما في الصحيحين رأت كلبا يصيف بركية كاد يقتله العطش، فنزعت موقها فسقته، فشكر الله لها فغفر لها به، غفر لها الزنا بسقيا كلب وهي لم تزني مرة ولا مرتين بل كانت تحترف ذلك والعياذ بالله. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف بالرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم في شهر الجود والإحسان على الصدقة والنفقة والعمل لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يبارك هذا الجمع المبارك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم اجعل هذا الشهر لنا ولهم شهر كرامة وعزة. اللهم وحد صفوفهم، وألف بين قلوبهم، وسدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، رد كيدهم في نحورهم. اللهم انتقم من القوم الظالمين. اللهم عليك بالمجرمين المعتدين، ألنا فيهم عجائب قدرتك، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.